وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الله يحفظك ويبارك فيكم شيخنا. تفضل. نبدأ شيخنا؟ اي نعم. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق، 15 من قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه. وبأسانيد شيخنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. قال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير في قوله تعالى: إنه كان للأوابين غفورا. قال: كنا نعد قطع الصوت. يعني الآن تسمعوني يا شيخ؟ نعم. كنا نعد، قال: كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وقل لهم قولا ميسورا. قال: عيدهم خيرا. وقال الحسن: فقل لهم قولا سهلا. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قال: في النفقة يقول: لا تمسك عن النفقة ولا تبسطها كل البسط. يقول: لا تبذل تبذيرا فتقعد ملوما في عباد الله محسورا. يقول: نادما على ما فرط منك. قال عبد الرزاق: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال: كانوا يقتلون البنات خشية النفقة، خشية الفاقة. قال عبد الرزاق: أخبرني الثوري عن خصيف عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولا تسرف في القتل. قال: لا تقتل غير قاتلك، ولا تمثل به. إن سورة كان... ماذا يا شيخ؟ نعم شيخنا، سورة الإسراء. الإسراء قال الآية: فلا يسرف في القتل. قال في قوله تعالى: فلا يسرف في القتل. حديث كم؟ 1562 شيخنا. نعم. وصلت إليه شيخنا؟ نعم نعم، وصلك الله بطاعته. قال في قوله تعالى: فلا يسرف في القتل. قال: لا تقتل غير قاتلك، ولا تمثل به، إنه كان منصورا. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولا تسرف في القتل، هكذا. فلا يسرف في القتل فلا تسرف في القتل. قال لا تقتل رجلين برجل. بس أنا القلم دقيقة بس آتي بالقلم لأنه هنا في التصحيح كثير. نعم بيلي فقط. نعم شيخنا. قال قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال كانوا لا يخالطونهم في مال ولا مأكل ولا مشرب ولا مركب حتى نزلت وإن تخالطون فيخوانكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. قال لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا. قال عاقبة وثواب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مراحا. قال لا تمشي كبرا ولا فخرا فإن ذلك لا يبلغ بك أن تبلغ الجبال ولا أن تخرق الأرض لكبرك وفخرك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ملوما مدحورا. قال ملوما في عباد الله مدحورا في النار. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واتخذ من الملائكة إناثا. قال قالت اليهود الملائكة بنات الجن. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إذن لا بيتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تغوا تقرب إليه ولكن لا تبقون تسبيحهم. قال كل شيء فيه الروح يسبح من شجرة أو شيء فيه الروح. من انقطع إذا اللي ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال أخبرنا مع عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قطع من قوله تعالى إذا اللي ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إذا لا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال لا ابتغوا التقرب إليه مع أنه ليس كما يقولون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال كل شيء فيه الروح يسبح من شجرة أو شيء فيه الروح. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حجابا مسورا. قال هي الأكنة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن كلبه في قوله تعالى أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال لو كنتم الموتى لأماتكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال بلغني عن سعيد بن جبير أنه قال هو الموت. قال عبد الرزاق قال معمر وقال مجاهد السماء والأرض والجبال. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم. قال يحركون به رؤوسهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ابن مسعود هم قوم عبدوا الجن فأسلم أولئك الجن. فقال الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى الوسيلة. قال القربة والزلفة. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر فأسلم أولئك الجنيون وثبت الإنس على عبادتهم. فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قال منعك من الناس. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال رؤيا عين رآها ليلة أراه الله بيت المقدس حيث أسري به فكان ذلك في تدل الكفار. هنا في نسخة الرشد قال الرؤيا التي أراه الله في المقدس حين أسري به فكان ذلك في تدل الكفار هكذا. قال في الحاشية ما بين القوسين سقطت من تام. وهذا يعني صريح أنها رؤيا عين ليست رؤيا منامية. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلى فتنة للناس قال هي رؤيا عين رآها ليلة أسري به. قال حدثنا كلام في الحاشية شيخ محمد في الحاشية عند الشيعة يقولوا رؤيا منامية. نعم هنا يا شيخ قال في الحاشية هكذا جاءت في الرواية هكذا قال هي رؤيا عين رآها ليلة أراه الله بيت المقدس حيث أسري به فكان ذلك فتنة الكفار يعني ذكره الحمد لله. طيب شيخ بعضهم يقول أنها رؤيا منامية وهنا يذهب الإعجاز كله أليس كذلك؟ نعم هي رؤيا بالعين بالجسد. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنهم ذهبوا إلى أبي بكر فقالوا إن صاحبك يقول إنه قد ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع فقال أو قال ذلك قالوا نعم قال فأشهد إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا تصدقه في أن ذهب إلى بيت المقدس ورجع قال نعم أصدقه بما هو أبعد من ذلك في خبر السماء غدوة وعشية فسمي الصديق لذلك أو فسمي الصديق لذلك. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال زهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قمت في الحجر حين كذبني قومي فرفع لي بيت المقدس حتى جعلت أنعت لهم آياته. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وشجرة الملعونة في القرآن قال الزقوم قال وذلك أن المشركين قالوا يخبرنا محمد أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر ولا تدع من وجهه فلذلك فتنة لهم. هنا في نسخة الرد فذلك فتنة لهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن فرات القزاز أنه قال سألت سعيد بن جبير عن الشجرة الملعونة في القرآن قال شجرة الزقوم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هي الزقوم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال بدعائك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك قال إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله وشاركهم في الأموال والأولاد قال قد فعل أما في الأموال فأمر من يجعلوا أو أن يجعلوها بحيرة وسائبة ووصلة وحامية وأما في الأولاد فإنهم هودوهم ونصروهم ومجسوهم. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن في قوله وشاركهم في الأموال قال أن يكسبوها من خبيث وينفقونها في حرام هكذا وينفقونها أو ينفقها في حرام. قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة أو عن قتادة في قوله تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر قال يسيرها في البحر فيرسل عليها قاصفا هنا قال فيرسل عليكم قاصفا من الريح قال ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. قال لا، يقول لا يتبعنا أحد بشيء من ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم قال قالت الملائكة ربنا إنك أتيت بني آدم الدنيا يأكلون منها وينعمون فلم تعطنا ذلك فأعطنا في الآخرة. فقال وعزتي لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. قال حدثنا عبد الرزاق هنا قال كمن قلت له كن فيكون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم يقول بأنبيائهم قال تبيانهم في نسخة الرشد بأنبيائهم كأنها هي الصحيحة. عندي تبيانهم هكذا تبيانهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال تبيانهم. قال معمر وقال حسن بكتابهم الذي فيه أعمالهم. هنا قال في نسخة الرشد بأنبيائهم الأنبياء إمامهم نبي النبي أنبيائهم أحسن الله عليكم. قال معمر وقال الحسن بكتابهم الذي فيه أعمالهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا يظلمون فتيلة قال الذي في شق النوى. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. قال في الدنيا أعمى عما أراه الله من آياته من خلق السماوات والأرض والنجوم والجبال فهو في الآخرة الغائبة التي لم يرها أعمى وأضل سبيلا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. قال أطافوا به ليلة فقالوا أنت سيدنا ابن سيدنا فأرادوه على بعض ما يريدون. فهم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أن يقاربا في بعض ما يريدون ثم عصمه الله. قال ثم عصمه الله قال فذلك قوله تعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا للذي أرادوا فهم أن يقاربهم فيه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أعمى قال أعمى عن حجته في الآخرة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات قال عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال سألت أبو الشعثاء أبا الشعثاء عن قوله تعالى ضعف الحياة وضعف الممات قال ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض قال قد فعلوا بعد ذلك فأهلكهم يوم بدر فلم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى أهلكهم يوم بدر كذلك كانت سنة الله في الرسل إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس قال دلوكها حين ترفع عن بطن السماء وغسق الليل صلاة المغرب وقرآن الفجر صلاة الفجر. في طبعة الرشد قال دلوكها حين تزيغ عن بطن السماء. تزيغ وترفع كلها سواء يعني ترفع أو ترفع. قال قتادة وأما قوله تعالى كان مشهودا فيقول ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون تلك الصلاة. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في قوله تعالى دلوك الشمس. نعم شيخنا لا شيء نعم النظارة خربت عليه الله البر. أنا أحسن الله عليك. في أحد تكلم غير الشيخ؟ أنا سمعت كأن أحد الحقوق تكلم. نعم طيب. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن أبي عمر رضي الله عنه في قوله تعالى دلوك الشمس قال دلوكها ميلها بعد نصف النهار وهو وقت الظهر. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبيه وعن إسماعيل بن شروس أو شروس ما أدري عن عكرمة قال دلوكها غروبها. قال عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أنه قال قلت لعطاء ما دلوكها قال ميلها قال قلت فما غسق الليل قال أوله حين يدخل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أنه قال حين غربت الشمس دلكت براح ويعني براح مكانا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال دلوكها غروبها. قال عبد الرزاق عن مامر عن قتادة في قوله نافلة لك قال تطوعا وفضيلة لك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عن معمر عن الحسن في قوله تعالى مخرج صدق قال من مكة إلى المدينة ومدخل صدق ومدخل صدق مخرج صدق ومدخل صدق قال الجنة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن معمر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال سمعت حذيفة يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة سكوتا. قال كما خلقوا سكوتا لا تتكلم نفس إلا بإذنه فينادي محمد أو فينادى محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تباركت ربنا وتعالى سبحانك رب البيت. قال فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب هنا في ثلاثة آثار هذه هل ستأتي أو لا أي هذه. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن العمش عن دكوان قال بلغني أن الناس يحشرون يوم القيامة هكذا ووضع رأسه ووضع يده اليمنى على كوع اليسرى وتحنى شيئا أو وتحنى شيئا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في قوله تعالى لدلوك الشمس قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن لبيبة قال جئت أبا هنا في نسخة عن ابن لهيعة كان ابن لبيبة ومر معنا هذا اسمه عبد الرحمن بن لبيبة قال جئت أبا هريرة رضي الله عنه وهو في المسجد وهو في المسجد الحرام جالسا قال عبد الله صفه لي قال كان رجلا آدم ذا طمرين بعيد ما بين المنكبين أقشع الثنيتين هنا قال أفشع الثنيتين. يعني أفرق. قال قلت أخبرني عن أمري عن أمر الأمور له تبع أي نعم لا يعلم ذلك بهرانه. قال أخبرني عن أمر الأمور له تبع عن صلاتنا التي لا بد لنا منها. قال فمن أنت قلت من قوم شمروا بطاعتهم واشتملوا بها. قال ممن قلت من ثقيف. قال فأين أنت من عمرو بن أوس قال قلت رأيت مكافئ عمرو قال قلت رأيت مكافئ عمرو ولكن رأيت رأيت مكافئ عمرو أيوه أو هو يقول لأبي هريرة أنا أكافئ عمرو بن أوس رأيت مكافئ عمرو بن أوس يعني كفء له أي نعم وما أدري نعم قال أو رأيت المكافئة له أنا أو رأيت المكافئة يعني احتمل أي نعم هو هذا هو إما هذا وهذا نعم صحيح. قال ولكن جئتك لا لأسألك قال تقرأ من القرآن شيئا قال قلت نعم قال اقرأ قال فقرأت فاتحة القرآن فقال هذه السبع المثاني التي يقول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال ثم قال تقرأ سورة المائدة قال قلت نعم قال فقرأ علي آيات الوضوء قال فقرأتها عليه فقال ما أوراك إلا قد علمت وضوء الصلاة أما سمعت الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس أتدري ما دلوكها قال قلت إذا زالت الشمس عن بطن السماء أو قال عن كبد السماء يعني نصف النهار قال نعم فصل الظهر حينئذ قال فصل الظهر أي طب هنا يا شيخ في نسخة الرشد قال فأين أنت من عمرو بن أوس قال قلت رأيت مكان عمرو مكان نعم يمكن تمام قال هذه الرشد عندك هذه الرشد نعم قال فصل حينئذ الظهر ثم صل العصر وليس الظهر هنا خطأ الظهر ثم صل العصر والشمس بيضاء تجد لها مساء قال فهل تدري ما غسق الليل قال قلت نعم غروب الشمس قال نعم قال فاحذرها في إثرها وصلي صلاة العشاء إذا ذهب الشفق وإذا فإذا ذهب الشفق وادل أما الليل من هنا فصلي هنا مكتوبة إذا أما الليل وإذا أما الليل في نسخة الرشد وادل أما الليل قال في نسخة نسيت وصلي صلاة العشاء اسمه محمد صح لقد قرأها نعم وادل أما وادل أما طيب وصلي صلاة العشاء إذا ذهب الشفق وادل أما الليل من هنا قال في نسخة إذا ذهب الشفق وإذا أما الليل من ها هنا وهو تصحيف ومعنى إذا أما الليل أي شد سواده قال هذيك أفشع الثنيتين أي أفرق اللي هو اللي كانت في الصفحة الأولى أي أفرق أي من الفرق قد عدلناها من الرشد باعتبار أن أفشع الثنيتين اللي هو الأسنان المقدمة صح أي نعم قال أفشع الثنيتين يعني أفرق أيوه تمام الحمد لله قال وأشار إلى المشرق فيما بينك وبين ثلثي الليل وما عجلت وما عجلت أو عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل وصلي صلاة الفجر إذا طلع الفجر أتعرف الفجر قال قلت نعم قال ليس كل الناس تعرفه قال قلت إذا اصطفق الأفقان بالبياض قال نعم فصلي حينئذ إلى الشرق وقال في حديثه وإياك والحبوة والإقعاء وتحفظ من السهو حتى تفرغ من المكتوبة قال قلت وإياك والحبوة والحبوة قال قلت فأخبرني عن الصلاة ما سمعت الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر قال ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم فذكر الصلوات كلها ثم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ألا وهي العصر ألا وهي العصر قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلى موضع قدميه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلها قال فأقول يا ربي إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي فيقول الله صدق ثم أشفع فأقول يا ربي عبادك عبدك في انتظر انتظر محمد انتظر انتظر قال فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلها قال فأقول يا ربي إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي فيقول الله قد صدق ثم أشفع فأقول يا ربي عبادك عبدوك في أطراف الأرض قال وهو المقام المحمود طيب. طيب هنا في بعض الآثار هذه هل ستأتي معنا؟ لا أقرأها من الرشد. قال طب أقرأ من الرشد. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى نافلة لك قال تطوعا وفضيلة. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مقاما محمودا قال هو الشفاعة يشفعه الله في أمته. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حسن في قوله تعالى مخرج صدق قال من مكة المدينة ومدخل صدق قال الجنة. هذا قد قرأنا. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيع عن المجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 صنما فجعل يطعنها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم هكذا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها وإني أريد أن أخبئ وإنني أريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر. نعم شيخنا. قلت يا الله اجعلنا منهم. آمين آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين. في النص اللي عندك الكتاب هنا الآن شفاعتي وأنتم قلتم شفاعة لا بأس معنى واحد. لا أنا قرأت من الرشد وإني أريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة والفرق هنا وأن أخبئ دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة هكذا. أما في الرشد شفاعة قال في نسخة شفاعتي يعني كلاهما ورد. كل نبي دعوة إني أريد أن أخبئ دعوتي شفاء دعوتي شفاعة كذا شفاعة لأمتي أو شفاعتي كلا الكلمتين وردت في النسخ شيخنا. وعندي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة والحسن في قوله ويسألونك عن الروح قال هو جبريل قال قتادة وكان ابن عباس يكتمه. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال هو ملك واحد له 10,000 جناح جناحان منها ما بين المشرق والمغرب له 1,000 وجه في كل وجه 1,000 وجه وكل كل وجه 1,000 لسان وعينان وشفتان يسبحان الله إلى يوم القيامة. قوله كان ابن عباس يخبئه أو يكتمه مش من ناحية الكتمان العلم وإنما كان كأنه اجتهاد منه وليس نصا وكان يرى ذلك ولا يريد أن يخبر به لئلا يشغب عليه بعض الناس فكان يخص بهذا تلامذته المقربين كاجتهاد منه باعتبار أنه نزل به الروح الأمين روح القدس الروح فقال هو الروح جبريل لا بأس سبحان الله فليس كتمانا للعلم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. عفوا بارك الله فيك. أنا أقرأ من المخطوط لكل وجه بياض بعدها لسان وعينان يعني ألف هذه ما غير موجودة هل هي في الرشد؟ في دار الكتب العلمية وأيضا لا في الرشد ما في لكل وجه لسان وعينان هكذا في المخطوط. إذن هذه الألف زائدة هنا هو في بياض موضع كلمة ولكن ما فيها ألف. نعم أيوة. طيب قول أقرأ أبحاث عن الروح يا مشايخ ووجدوا أنها تربط يعني بين الدم وبين اللحم وبين يعني شيء يعني إذا أخرج مات المكان الذي كانت فيه الروح سموها الروحية أحسن الله إليكم. من الذي يقرأ من المخطوط؟ ما انتبهت من الذي يكلم من الله يحفظه؟ حسان. حسان حياك الله شيخ حسان. طيب أيوة تابع معنا في المخطوط ما شاء الله، الله يحفظك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس أنه قال ما بين منكبي جبريل خفق طائر 500 عام. لا إله إلا الله. الله أكبر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير عن عطاء وعن ابن عباس أنه قال لله لوح محفوظ مسيرة 500 عام، له دفتان من ياقوت أحمر، والدفتان لوحان الله ينظر إليه في كل يوم 360 نظرة أو 360 نظرة، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. قال قصة الملك هذا يعني الذي مضى معنا، هو ملك له 10,000 جناح، جناحان منها له 10، له 1000 وجه، كل وجه 1000 وجه، يعني ما أدري. كل هذا تفسير الروح. ويا شيخ الإسناد ما في عليه أي غبار، لكن يعني نعم ابن عباس رضي الله عنهما من أين أخذه؟ من أين أخذه؟ صحيح. ولا يعني عبد الرزاق عن ابن جرير عن عطاء ابن عباس إسناد لا غبار عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى مدخل صدق قال المدينة. قال حدثنا هذا الأثر موجود في كتاب العظمة بدون ألف، بدون كلمة ألف. بكل وجه لسان. أيوة نعم في كل وجه لسان. في كل وجه عزي في كل وجه لسان، عفواكم يثقل ثقيل التلفون، في كل وجه لسان ما لم يذكر في كل وجه ألف لسان. نفس الأثر هذا اللي موجود أم في هنا في عبد الرزاق موجود في كتاب العظمة لأبي الشيخ، لعل واحد يخرجه. والشيخ عبد الله الجبرين، الشيخ عبد الله الجبرين شرح كتاب العظمة لأبي الشيخ بن حبان، فسبحان الله قد يتكلم عن الصحة وهو له فوائد شيخنا عبد الله الجبرين رحمه الله. لا شيخ العزي حفظك الله، الأثر عندنا له ألف وجه، في كل وجه ألف وجه، لكل وجه لسان، هكذا عند أبي الشيخ. أنا تكلمت على قضية في كل وجه لسان وليس ألف لسان، لكن ما كان قبلها هذه العبارات كأنها فيها الآن اللي تكلمت بها كأنها مشاذحة، والآن سأرجع. طيب الشيخ حسان هنا حفظه الله أرسل الأثر. قال أثر. قال ملك من الملائكة له 10,000 جناح، جناحان منها ما بين المشرق والمغرب، له 1000 وجه، لكل وجه 1000 وجه، لكل وجه لسان وعينان تسبحان الله إلى يوم القيامة. وشفتان نفس عينان وشفتان. أي نعم هنا في النسخة عندنا لكل وجه لسان وعينان وشفتان. قال حدثني العجيب ما أورده، يعني دورتها في الطبري بس أنا ما عنديش بحث قوي، لو اللي معه هل أوردها الطبري هل أوردها بقية المفسرين. الآن حوالي حوالي حوالي 10 آثار أو أكثر من 10 آثار كأنها تفرد بها عبد الرزاق، وهي الأسانيد إليها صحيحة، وعجيب إنها ما وردت في تلك الكتب. حتى اللي أذكره إن ابن كثير ربما حتى هذا الأثر عن الروح ما ذكره، أو والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى مدخل صدق قال المدينة ومخرج صدق قال مكة. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى جاء الحق قال جاء القرآن وزهق الباطل قال الباطل هو الشيطان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا قال عيونا. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قال قطاعا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا قال عيانا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق وابن عن أبي إسحاق وابن عيينة عن أصحابي عن إسحاق هكذا عن رجل لا في نسخة الرش عن أبي إسحاق وابن عيينة عن أصحابه عن أبي إسحاق عن رجل من بني تميم أنه قال لابن عباس ما ولا تظلمون فتيلا قال ففت بين إصبعيه فخرج بينهما شيء فقال هو هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. عندي عن إسرائيل الإسناد عندي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن ابن عيينة عن أصحابه عن أبي إسحاق. هذا خطأ هذا خطأ صحيح إنه طبعا عبد الرزاق ما أظنش إنه أدرك إسرائيل أيضا فممكن يكون في مشكلة. بلا أدرك إسرائيل فيه بوركتم. إذا الإسناد الأول يكون كذا أرين أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق وابن عيينة عبد الرزاق حدث عن ابن عيينة عن أصحابه أيضا عن أبي إسحاق مش عن إسحاق عن رجل من بني تميم اتفقوا من بعد فوق أبي إسحاق هكذا الأقرب. لكن يعني لابد من المخطوطة ولابد من شيء يكون لنا إثبات. لا بس الآن السؤال في المخطوطة لم يذكر عن أبي إسحاق قال هنا في الحاشية عن أبي إسحاق ساقطة من النسخة ميم. أيوة هكذا هي موجودة بس بعد عن أصحابه. يقصد قبل عن رجلين من بني تميم هناك موجودة في هذه النسخة الآن القدامى عن إسحاق فيقول الشيخ حسان يقول إن عن أبي إسحاق صحيح. أيوة هكذا يا شيخ. أيوة يعني إذن هذا التصحيح تمام. نعم قال عن رجل من بني تميم نعم شيخ تفسير بالكثير. نعم قال فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم أيوة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه فكذا روى البخاري ومسلم حديث الأعمش به ورفض البخاري عند تفسير هذه الآية عن عبد الله بن مسعود قال بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرف وهم اتفئون العسيبين مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال ما رأبكم إليه قال بعضهم لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فسألوه عن الروح فأنسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيء فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح وللروح من أمر ربي يعني ما فيش لم يريد الحديث كله. أي نعم صحيح. الأثر هذاك ما أورده. أيوة العبارة ما أربكم إلى هذا الرجل ما يعني كأنها هي الهمزة قبل الراء لعل في النسخة اللي حكى الشيخ قال ما رأبكم هذا خطأ ما أربكم يعني ما حاجتكم إلى هذا ما أربكم ها ما أربكم ما حاجتكم فتح الهمزة أيوة أو ما رابكم من الريبة. نعم قال نعم حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن رجل عن الحكم أنه قال لي مجاهد كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيناه في قراءة ابن مسعود أو يكون لك بيت من ذهب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى هنا قال الشيخ مصطفى عن علي بن عباس قال مسألوك أروح قال ملك قال من الطبري هذا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله طبري تعالى ما قال ذكر أثر عن ابن عباس أن الروح قال ملك إلى آخر عن ابن عباس. قال الروح من أمر ربي وخلص. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوزها. ولكان سيعطيهم خبر لو كان يعني عندها علم من الله سيقول لهم كذا كذا. نعم أحسن الله. فعبد الزبد والروح ما أخبر عنها المجتبى فنمسكوا المقال عنها أدبا. نعم. يلوموني في حبكم الشافعية. قال حدثنا عبد الرزاق أنت منا ونحن منك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أو يكون لك بيت من زخرف قال بيت من ذهب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى عميا وبكما قال البكم الخرس. هذه كم؟ 1629 شيخنا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا قال كلما لان منها شيء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى خشية الإنفاق قال الفاقة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى 9 آيات بينات قال وهي متتابعات هن في سورة الأعراف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات قال السنين لأهل البوادي ونقص من الثمرات لأهل القرى فهاتان آيتان والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فهذه 5 ويد موسى إذ أخرجها بيضاء من غير سوء والسوء البرص وعصاه إذ ألقاها فإذا هي ثعبان مبين وإذا ألقاها أو وإذ ألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. قال عبد حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن في قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات قال هذه آية واحدة والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ويد موسى وعصى موسى إذ ألقى فإذا هي ثعبان مبين وإذا ألقى فإذا هي تلقف ما يأفكون. على هكذا يكون في ناقص آية لأن على الأول كان تمام 9 هنا ما ذكرش الرجز بعضهم يقول الرجز هو اسم لكل ما ذكر الطوفان والجراد والقمل والضفادع هذا كله الرجز وبعضهم يقول الرجز الطاعون وقع من بعد هذا 5 المتتابعات هذا اللي آيات مفصلات يعني يفصل بين كل آية والثانية وقت فقالوا إن الرجز طاعون فيكون الطاعون أو الرجز الآية السادسة من ضمن هذه الآيات ويكون السنين ونقص من الثمرات آية واحدة والعصا واليد 3 آيات على 6 آيات وبعضهم يقول إن مش هذه والله أعلم أو في هذه الرواية عصا موسى لما ألقاها مرة أولى صار الثعبان المبين ولما ألقاها مرة ثانية تلقف ما يافكون يعني مش هنعطيها هنا فالطلق الخمس هذه 5 لا في الآثار الثاني قال هذه آية واحدة ثم ذكر الباقي نعم قال السنين لأهل البوادي ونقص من الثمرات لأهل البوادي هاتان آيتان والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فهذه 5 ويد موسى إذ أخرجها بيضاء من غير سوء والسوء البرص وعصا إذ ألقى فإذا هي ثعبان مبين وإذ ألقى فإذا هي تلقف ما يأفكون. نعم قال حدثنا عبد الرزاق محمد الأثر الحسن غير موجود في المخطوط ما غير موجود هو هذا ذكر هنا قال سقطت هذه الرواية من نسخة وجاء آخرها أو آخرها وإذا ألقى فإذا هي تلقف ما يفكون مع الرواية السابقة لها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مثبورة قال مهلكة. أنا عندي مكتوب يعني ما فيها ثاء يعني مثبورة أيوة ما أدري هنا يبدو كأنها تاء بعدها باء أو يعني مبتورة ما أدري لعلها وهكذا ما إذا في كان فيها قراءة لا والآية مثبورة أيوة. نعم أصحاب القراءة أصحاب القراءة ممكن يدلوا هل في قراءة مثبورة من تبرأ إذا هلك وتبر إلى أهلك؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: جئنا بكم لفيفة. قال: جميعا. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وقرآنا من فرقناه. قال: نزل متفرقا ولم ينزل جمعا، وكان بين أوله وآخره نحو من 20 سنة. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبيد عن مجاهد في قوله، هنا مكتوب عن عبيدة في نسخة، أو عن مجاهد عن عبيد أو عن عبيدة عن مجاهد في قوله تعالى: لتقرأوا على الناس. عن عبيدين، هنا عن عبيدين. نعم، قال في نسخة عبيدة وهو خطأ. قال عن عبيد بن عمير المكي وهو في الطبقة، بس طبقتها ممكن يروي عن مجاهد، هو لك يا أم البنين عائشة. نعم. قال عن مجاهد في قوله تعالى: لتقرأوا على الناس على مكثين. قال: على تؤادة. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري أيضا قال أخبرني منصور عن مجاهد في قوله تعالى: ونزلناه تنزيلا. قال بعضه على إثر بعض. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء: ما قوله تعالى: ورتلناه ترتيلا؟ قال: الطرح هو النبذ، فإذا هو لا يوجب الترتيل. قال: حدثنا عبد الرزاق قال وأخبرني ابن جريج أنه قال: وأخبرني ابن طاووس عن أبي قال: قال لي: الترتيل تبيينه حتى تفهمه. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر أنه قال: أخبرني سماك بن الفضل عن بعض أهل المدينة في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك. قال: هي منسوخة، نسخها قوله: واذكر ربك في نفسك. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: يخرون للأذقان. قال: للوجوه. قال عبد الرزاق وقال معمر وقال الحسن: للحى. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله، يعني يا شيخ اللحى ما شاء الله تسجد مع الوجه. نعم، فضيلة لأهل اللحى أن كل شيء منهم يسجد، ولذلك يكره كف الشعر وكف الثوب. الله أكبر. لأجل أن يسجد كل شيء، وأيضا رفع الرجلين أثناء السجود لأنها تسجد لله، رفع اليدين هي تسجد لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7. نعم نعم، أحسن الله إليكم. البعض يلفها والبعض يكفتها والبعض يرجعها وراء رجلها، مع أن عائشة رضي الله عنها قالت: فلمست رجله فإذا أصابعه مستقبلة القبلة. شيخنا بعضهم يعني يشتكي من عدم الخشوع، والسبب أنه ما يؤدي مثل هذه الأمور ويهتم بها حتى يصل له الخشوع. صح، ما نستعين. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في الصلاة فيرمى بالخبث، فقال: لا ترفع صوتك فتؤذى ولا تخافت، وابتغي بين ذلك سبيلا. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن النبي في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: في الدعاء. قال عبد الرزاق قال معمر كان يقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغل الكفار شغل كلهم يأتوا يسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. الله أكبر. شيخنا معقول فيها، كل واحد يهرب من الثاني لأجل أن يسمع الحالة. سبحان الله عظيم، سبحان الله. قرآن يقول دي قرآن، لكن ها نحن الآن صرنا يا شيخ نستحي من نشر الحق بين إخواننا المسلمين. والله المستعان. أي والله، أي والله المستعان. الله عفو عنا. قال عبد الرزاق قال معمر: وكان الحسن يقول: لا تحسن علانيتها وتسيء سريرتها. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن نبينا قال: دلوك الشمس غروبها إلى غسق الليل المغرب، وقرآن الفجر صلاة الفجر. وقوله: كان مشهودا، تجتمع في ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يصعدون فيقولون نقص فلان من صلاته الربع ونقص فلان الشطر ويقولون زاد فلان كذا وكذا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني بكر قال سمعت وهب بن نبيل يحدث أن بخت نصر موسخ أسدا فكان ملك السباع ثم موسخ نصرا فكان ملك الطير ثم موسخ ثورا فكان ملك الدواب وقال وهو في ذلك يعقل عقل الإنسان وكان ملكه قائما يدبر له. قال ثم رد الله روحه فدعا الناس إلى توحيد الله وقال إن كل إله باطل إلا إله السماء. قال فقيل الوهبي منبه أمؤمن مات؟ قال وجدت أهل الكتاب قد اختلفوا فيه فقال بعضهم قد آمن قبل أن يموت وقال بعضهم قتل الأنبياء وحرق الكتب وخرب بيت المقدس فلم تقبل منه التوبة. ثم قال سورة الكهف ونقف عندها إن شاء الله شيخنا. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تعال الله عليكم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخ محمد كأن الأثر الأخير فيه رائحة عقيدة التناسخ أو شيء من هذا القبيل. هي نعم الله هو أصلا أثر مضروب يعني كما يقال يعني وهب بن منبه أنت تعرف أنه هو أصلا يروي عن يروي الإسرائيليات يعني فهذا يقين أنه من الإسرائيليات التي لا يعتبر مسخة ومسخة ومسخة. أي نعم هو الذي عمل في اليهود صح؟ أي نعم شيخنا خلص أي خلص القصة وصلت أيوه نعم قاتل الله يهود إنما كان يهود لا خير فيه أبدا. نعم. وكأن الدم على قول القط يحب خناقة يعني كأن هذا الكلام اللي قاله يعني فيها تمجيد له. ثم أيضا كلامه في الأخير فيهم حقد عليه إنما قال لم تقبل منه التوبة مجدوه شيئا ما وهكذا وهكذا. نعم. عجيب هم مجدوهم وشخاء سدادهم وشخاء ثورا وتكلموا يعني ما شاء الله السلام عليكم. أمين اللهم أمين. قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندي في تفسير ألف مجلد ما شاء الله. ما هذا يا شيخ؟ ها هذا تفنى دون هول أعمار. ما هذا التفسير شيخنا؟ هذا تفسير الواحد مصري في الإمارات ألف مجلد موجود في المكتبة الشاملة عندي. الله أكبر ما شاء الله تبارك. طيب شيخ تعرف اسمه يعني شوية خرجها الآن. أنا أخشى يا شيخ أنه يكون ألف صفحة. قال ألف مجلد. الإخوة الذي ما شاء الله معهم مكاتب أو معهم إمكانات البحث الإلكتروني بالكمبيوتر أو بالهاتف هناك كتابة موسوعة التفسير المأثور قام عليه أو إنه من تأليف الشيخ مساعد أو إنه قام على تأليفه وهي الحال في تفسير القرآن الكريم. ممتاز. اسمع يا شيخ يقول لك الحاوي في تفسير القرآن الكريم أيوة النسخة المطورة ألف مجلد ألف جزء. هم يا شيخ يقولون جمع كل التفاسير الحاوي. أي نعم. أنا أعتقد الرجوع إلى كتاب التفسير بالمأثور لموسوعة التفسير بالمأثور للشيخ مساعد الطيار سيفيدنا كثيرا. لو أنا ما قد وقفتش عليه ولا تصفحته ولا تصفحت حتى البي دي اف لكن لو تكلم عن على الآثار أو كان هناك انتقاء لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بمن يكون معه من يستطيع أنه يرجع إليه أو أي شيء أو بقاعدة بحث أو برنامج بحثي. وبشرك هو بين يدي الآن ويسمى جنة المشتاق في تفسير كلام الملك الخلاق ويسمى تفسير القماش. هم الإخوة يقولوا القماش هو ذلك لأنه يعني جمع كل التفاسير فأخذ من قماش كله. أي نعم. بس هل هو المصري ده ولا واحد قديم ولا ما أدري والله شيخ. العاجز الفقير أبو عبد الرحمن محمد القماش من علماء الأزهر الشريف. إمام وخطيب مسجد برسلي سابقا رأس الخيمة دولة الإمارات العربية المتحدة. عفى الله عنه وغفر له. عدد الأجزاء 1000. هو الطبع والناشر لكل مسلم حق لكل مسلم. أنا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. جزا الله خير. يقولون يا شيخ يعني قد يوصلوا ل 2400 مجلد. وكم؟ 2400 مجلد. ما شاء الله. شيخنا العزي يعني بفضل الله في هذه يعني العشر السنوات الماضية نزلت 3 تفاسير موسوعية في المملكة هنا يعني من أحسنها يعني هذه 3 التي هي موسوعة التفسير بالماثور وموسوعة التفسير الموضوعي والتفسير المحرر. المحرر لعلي الثقاف وأصحابه. ممتاز. أيوة نعم. الدرر السنية. التفسير الموضوعي لمن؟ من القائمون؟ هو كلاهما التفسير بالمأثور والموضوعي القائم عليه مركز تفسير بإشراف الشيخ عبد الرحمن معاض الشيري والشيخ مساعد الطيار. فهذه 3 من يعني جمعها وقرأها فإنه يعني نال حظا كبيرا في التفسير. ما شاء الله. هل كان ناقدا هل كان الموسوعية جمعا مثل ما جمع الدرر المأثور أم كان ينتقي أو مكان كان يصحح أو شيء من هذا القبيل أو يتكلم عن السند أو ينبه أو يريد السند أو لا يتكلم عن السند؟ يعني هم أولا اشترطوا على أنفسهم عادة الانتقاء الأصح ويذكرون غيرها وينبهون عليها. الميزة الأخرى في التوسيع والتفسير بالمأثور أنهم اعتمدوا 5 تفاسير لفهم الآثار التي أوردوها في الموسوعة وهي تفسير ابن جرير والشنقيطي والمحرر الوجيز لابن عطية وابن كثير أظن. المهم 5 تفاسير نسيت الآن الخامس. اعتمدوا لفهم هذه الآثار على هذه 5 التفاسير وذكروا أن يعني آليتهم في فهم الآثار الموجودة في هذا. وأما التفسير الموضوعي أيضا يعني هذا كما يقال مشروع يصلح لخاصة الخطباء ومن يحتاج كما يقال يتكلم في موضوع معين يعني أبدعوا فيه غاية الإبداع. أما التفسير المحضر فإنه قد جمع كما يقال ما شاء الله كل شيء خاصة اهتمامهم بالبلاغة واللطائف القرآنية. ومن المشرفين عليه شيخنا الشيخ خالد بن عثمان السبت حفظه الله ورعاه وهو كان فك الله أسره. لا لا لا طيب الشيخ بخير والحمد لله أنا لسه كنت عنده شيخ طيب وبخير حفظه الله ورعاه. طيب وأولا من المشرفين على هذا المشروع المبارك حفظه الله ورعاه. طيب سؤال بسأل والله مستعمل ششر في واحد كان قديم اسمه ألف كتاب الصحيح المسبور في التفسير بالمأثور واحد اسمه حكمة ياسين. أي الشيخ عمره الآن 78 أو 88 حفظه الله. هو في المدينة المنورة و آخر شيء صدر له مختصر تفسير ابن كثير وقرأناه قبل 6 سنوات حفظه الله. استجيز لي من أنا مش الصحيح المسبور كنت أدرسه ودرست من درسته مباقي إلا قليل يعني ما شاء الله تلخيص جميل الله مبارك. أنا حتى إلى الآن ما أخذت إجازة من الشيخ لكن إن شاء الله نزوره بإذن الله ونستجيزه. والشيخ حكمة يعني باذل نفسه للعلم والدعوة إلى الله حفظه الله ورعاه. جزاكم الله خيرا وجزاهم الله خير وجزا الله خير المشايخ الموجودين وسامحوا على يعني التطفل. الله المستعان. اليوم احنا سولفنا الله المستعان الله يتوب علينا. هذا في الهامش. اي نعم جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أي حاجة. مو هذا.